عرب الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين رب العالمين. باب قطع يد السارق وما يقطع فيه يده. هذا شيئان. كان الشيخ سئل عن مسألتين. المسألة الأولى هل تقطع يد السارق، والثاني فيما يقطع، في أي شيء يقطع، ما هو المقدار الذي إذا سرقه تقطع فيه اليد. نعم الجواب. قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم. والسارق من أخذ مال الغير مستسرا من حرز، فإن أخذها ظاهرا فهو مختلس ومنتهب. في فرق. السارق هو من يأخذ المال فلا بد أن يكون نصابا، أن يصل نصابا كما سيأتينا يبين لنا وما المقدار نصابا. نعم. وأن يكون كذلك أن يكون من الحرز. الذهب يسرق من الصندوق حق الحديد، أما إذا سرق من غير صندوق الحديد من الطاقة من كذا لا يسمى سرقة، يسمى اختلاس. نعم. ها. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمحاء قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الحيري يعني من الحيرة، الحيري من الحيرة يعني، والحيرة هي من بلاد العراق، كما تقول أنفناني بتاوي أندونوسي هندي الياء النسبة. نعم. طيب. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القطع في ربع دينار فصاعدا. هذا هو النصاب. في كم تقطع اليد؟ في ربع دينار. في ربع دينار. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره عن سفيان بن عيينة. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. كان ثلاثة دراهم هي ربع الدينار، كان الدينار 12 درهم. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال الإمام رحمه الله قال الإمام عن البغوي يريد رحمه الله تعالى أن يشرح ويبين. نعم. اختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق، فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة رضي الله عنها أن نصاب السرقة ربع دينار، وإذا سرق دراهم أو متاعا يقوم بالدنانير، فإن بلغت قيمتها ربع دينار قطعت يده، وإن لم تبلغ فلا قطع عليه. روي ذلك عن أبي بكر وعمر عثمان وعلي وعائشة، وهو قول عمر بن عبد العزيز إليه ذهب الأوزاعي والشافعي. وقال مالك رحمه الله نصاب السرقة 3 دراهم، فإن سرق ذهبا أو متاعا يقوم بالدراهم، فإن بلغت قيمته 3 دراهم قطعت يده، وإن لم تبلغ فلا قطع عليه. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إن سرق ذهبا فبلغ ربع دينار قطع، وإن سرق فضة وكان مبلغها 3 دراهم قطع، وإن سرق متاعا بلغت قيمته 3 دراهم أو دينار قطع قولا بالخبرين معا. نعم. عنده دينار أو بلغت دراهم أو دينار، وإن سرق متاعا بلغت قيمته 3 دراهم أو دينار قطعت قولا بالخبرين معا. نعم. جمع بين. طيب. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: المذهب الأول في رد القيمة إلى ربع دينار أصح، وذلك أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير، فجاز أن يقوم بها الدراهم، ولهذا كتبت بالسقوف قديما 10 دراهم وزن 7، وعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها. وأما تقويم المجن بالدراهم فقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن الشيء التافه قد جرت العادة بتقويمه بالدراهم. وإن المجن هو الذي الترس الذي يتلقى به المحارب السيف من الذي يحاربه. نعم. وإنما تقوم الأشياء النفيسة بالدنانير لأنها أنفس النقود، فتكون هذه الدراهم الثلاثة التي هي ثمن المجن يبلغ قيمتها 4 دينار. وقد روي عن عثمان أنه قطع سارقا في أترجة قومت 3 دراهم. وقد روي عن عثمان أنه قطع سارقا في أترجة قومت 3 دراهم من صرف 12 درهما في دينار. الأترجة شيء مثل الايه؟ مثل فاكهة يباح بالسوق، يأتي بالسوق مثل الليمون لكن كبير مثل الليمون، وسطه في مزازة زي الليمون. تمام. نعم حلو. نعم يباح ترنج. نعم. فدل على أن العبرة بالذهب، ومن أجل ذلك ردت قيمة الدراهم إليه بعدما قومت الأترجة بالدراهم. قومت بالدراهم 3 دراهم، 3 دراهم ربع دينار، وربع الدينار ذهب. نعم. وذهب قوم إلى أنه لا يقطع في أقل من دينار أو 10 دراهم، روى ذلك عن ابن مسعود، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. نعم. عند أبي حنيفة أن يكون أقل، أن يكون السرقة دينار. نعم. طيب. وقال قوم لا يقطع إلا في 5 دراهم، يروى ذلك عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما، وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا عمر بن حفص بن غياث، قال حدثنا أبي، قال حدثنا الأعمش، قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. البيضة اختلفوا فيها هنا، قيل على أن البيضة هي التلدور حق الدجاج، لأنها لكن ما تبلغ 3 دنانير، وقيل على أن البيضة المراد بها البيضة الذي يضعها المحارب فوق رأسه. البيضاء هي ما يضع الكوفية الذي يضعها المحارب من الحديد فوق رأسه، لأنها تساوي 3 دراهم. وقال بعضهم يصح أن تكون البيضة الذي هي التلور، يعني على أنه يسرق البيضة فلا تقطع يده، ثم يتمرن على السرقة حتى يسرق الشيء الذي يبلغ 3 دراهم فتقطع يده. من التمرين يتمرن على سرق الشيء الحقير، فيتدرج الى ان يسرق الشيء الكبير فتقطع يده. وبعض الايه وبعض الناس الذين لا يحبون الاسلام يقولوا يعترضون على المسلمين وعلى الاسلام، يقولون انتم تقولون تفرقون في الدية، لو انسان قطع يد انسان تاخذون منه نصف الدية. نعم. السعودية كم في هذا الوقت؟ أقول قدرها كم في هذا الوقت؟ 40,000. مئة ألف ريال. طيب. 50,000. الاثنين في هدية. في اليدين في هدية. نعم. تأخذون نصف الدية. وإذا سرق تقطعونه في 3 دراهم. هذا كيف؟ كيف هذا؟ يعترضون. نعم. يدهم بخمس من عشر قد ودية. ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يقول المعترض. يد بخمس مين عسقة وديت، ما باله قطعت في ربع دينار. هذا المعترض الذي يعترض على الإسلام والمسلمين أجابه الشيخ التاهردي رحمه الله تعالى بقوله نعم زي ما يقولون إذا عزت إذا لما كانت أمينة كانت لها قيمة ثمينة، ولما كانت هانت بأن سرقت وصارت حقيرة ما لها ما لا عندنا قيمة، ليست لها عندنا إيه قيمة، فتقطع في ثلاث دراهم. أجابه بقوله بقوله الأمانة، عزب الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فافهم لما كانت أمينة ومؤتمنة كانت لها قيمة وكانت مرتفعة، لكن لما سرقت هانت أصبحت لا قيمة لها، لا قيمة لها. نعم جوابه. قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد، كانوا يرون بيض الحديد الذي هو الذي الذي هو يجعل في الحرب فوق الايه فوق راس المحارب، يلبس الدرع ويلبس فوق راسه وفي يد الحديد حتى لو ضرب ما يؤثر على راسه. نعم. والحبل كانوا يرون انه منها ما يساوي دراهم، الحبل يعني منها ما يساوي دراهم، مثل حبل السفينه، مثل الحبل الذي تربط به السفينه. نعم. قال الخطاب رحمه الله تأويل الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه. نعم. وذلك أنه ليس بشائع في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه الحديث من اللوم والتثريب أخزى الله فلانا عرض نفسه للتلف في مال له قدر ومزية. نعم. وفي عرض له قيمة، إنما يضرب المثل في مثله بشيء الذي لا وزن له ولا قيمة، هذا حكم العرف الجاري في مثله. وإنما وجه الحديث وتأويله ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال، كأنه يقول إن سرقة شيء يسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة والحبل الخلق الذي لا قيمة له كالبيضة البيضة حقت الدجاج التلور، المذرة التي عدمت التي فسدت، مذرة يعني فسدت. نعم. كالبيضة المذرة والحبل الخلق الذي لا قيمة له إذا تعاطاه فاستمرت به العادة لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها، أن يؤديه ذلك إلى سرقة الشيء الكبير، يتمرن على الصغير على أن يؤديه. نعم. حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده، حتى يبلغ قدر نصاب السرقة. نعم. حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد. نعم. فتقطع يده، كأنه يقول فليحذر هذا الفعل وليتوقه قبل أن تملكه العادة. نعم. ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبته ووخيم عاقبته. من شب على شيء شاب. إذا تمرن على السرقة وهو صغير تمرن عليها. نعم. من شب على شيء شاب عليه. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الحافظ المشهور شيخ أبي حنيفة رحمه الله تعالى من كبار الحفاظ رضي الله عنه وأرضاه. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد الحنيفي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل الهاشمي. قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار المطاردي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده. يتمرن من الصغير إلى الكبير حتى يسرق الكبير فتقطع يده. نعم. هذا حديث متفق عليه. وقيل كان هذا في الابتداء وهو قطع اليد في الشيء القليل ثم نسخ بقوله القطع في ربع دينار. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقيقا لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفعت يعني ذبحوها ذبحوها يعني عبيدا عبيدا رقيقا يعني عبيدا سرقوا الناقة فانتحروها نعم فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرفع الأمر يعني أنهم سرقوا إلى سيدنا عمر الخطاب وهو الخليفة نعم فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم نعم. ثم قال عمر إني أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما ثم قال عمر لسيدهم أراك تجيعهم ما سرقوا وأكلوا هذا إلا أنك تجيعهم والله ثم قال عمر إني أراك تجيعهم والله لأغرمنك غرما يشق عليك يعني لآمر عليك بمبلغ يشق عليك ما فعلوا هذا إلا أنك تبيعهم ما ذبحوها وأكلوا إلا أنك تبيعهم حرام عليك نعم ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك فقال 400 درهم فقال عمر أعطه 800 درهم قال مالك رحمه الله ليس العمل على تضعيف القيمة قال الإمام رحمه الله فيه دليل على اجتماع القطع والغرم وفيه دليل على وجوب القطع على العبد إذا سرق آبقا كان أو غير آبق وهو قول آبق يعني أهل العلم آبق يعني شارد أو غير شارد نعم يروى ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبدا له سرق وكان آبقا فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال عبد الله بن عمر بأي كتاب الله وجدت هذا فأمر به عبد الله فقطعت يده ويروى هذا عن القاسم سالم بن عبد الله وعروة بن الزبير أنهم كانوا يرون أن تقطع يد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع هؤلاء الثلاثة من السبعة الفقهاء بالتابعين رضي الله تعالى عنه نعم وأن عمر بن عبد العزيز أنه أمر به وهو قول مالك والشافعي وعامة أهل العلم باب ما لا قطع فيه الدرهم والدينار إذا نظرت إلى الدرهم تجد الدرهم في آخره هم شوف درهم هم والدينار آخره نار الدينار آخره نار والمرء ما بينهما الهم آخر هذا الدينار الجاري النار آخر دينار نطقت به والهم آخر هذا الدرهم الجاري والمرء بينهما ما لم يكن ورعا معذب القلب بين الهم والنار نسأل الله السلام الله لا يهمنا نعم باب ما لا قطع فيه يبقى يريد الشيخ يبين لنا الشيء الذي لا تقطع فيه أيد الصارم نعم قال أخبرنا أبو الحسن حين الناس تجري بس تبغى تلوك حلال مو حلال عنده مستغني ادعي أنه فقير وهو ما هو فقير عنده البيوت يكريها عنده الفلوس يقول أنا فقير يجحد الله الله يعطيك الفلوس تكون أنت غني تقول أنا فقير تأخذ مال الزكاة تأخذ مال كذا مو حرام عليك خلي الفقير يأخذ مو أنت تشارك الفقير حرام حرام إذا كان أنت عندك وتقول أنا ما عندي الله ما يعلم أنك أنت غني يعلم ولا ما يعلم يعلم تجحد الله سبحانه وتعالى وهو يعطيك ويجب على كل إنسان عنده مال لا يأخذ الزكاة إذا كان هو ليس من أهل الزكاة لا يأخذ الزكاة لا يأخذ الزكاة نحن ما للذين أتي نقسمه على الطلبة أو على أحد كل زكاة هذا أنا لأن أهله يقولون أعطي المحتاج وأنا لما تأخذ مني شيء ولا مشوي هذا أنا حق زكاة الذي لا تجوز عليه الزكاة يرده يعطي للفقير نعم طيب سيد قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك أن يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل سرق أن عبدا سرق وديا الودي هذا حق الإيه حق حق النخل هذا حق الذكر حق لأن النخل ذكر وأنثى أو وديا هذا اللي الابيض اللي حطوا على الانثى. نعم. من حائط رجل فغرسه في حائط سيده او الصغار، لكن هذا معناته على انه ايه شجر صغار، الصغار سرق هو ووضعه في بستان سيده. نعم. فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعد على العبد مروان بن الحكم فسجن العبد. فسلط فاستعد يعني قال له هذا اخذ ودي، فمروان حبسه. نعم. واراد قطع يده، فانطلق صاحب العبد الى رافع بن خديج فساله عن ذلك، فاخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فمشى معه رافع بن خديج الى مروان فقال الى المروان كان حاكم، كان امير المدينه، كان امير المدينه في زمن الوليد او في زمن عبد الملك ابن مروان. فمشى معه رافع بن خديج الى مروان فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فامر مروان بالعبد فارسل، يعني اطلق لأن الرسول ما جعل فيه قطع يد. نعم. طيب. وروى الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. وكذلك روى قتيبة عن الليث عن يحيى بن سعيد الثمر الرطب ما دام في رأس النخلة، هذا الثمر، والكثر فإذا صرم فهو الرطب، والكثر جمار النخل. جمار يعني قلبه لإيه؟ قلب النخل إذا قطع يموت، الذي فوق في آخر الشجر، لأن النخلة مثل ابن آدم في المنافع، لها قلب. نعم، لها قلب. إذا قطع رأسها تموت مع الدحية، بخلاف الشجر الأخر. الشجر الأخر إذا قطع رأسها تنمو ويصير الساق حقها متين. نعم، بخلاف النخلة، النخلة إذا قطع رأسها مثل بني آدم خلاص تموت. نعم. وذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة، سواء كانت محرزة أو غير محرزة. محرزة يعني محفوظة البستان عليه مفتاح وعليه كيلون وعليه جدار، سواء كان محفوظة أو غير محفوظة. نعم. وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والجبون. نعم. وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كانت محرزة، وهو إذا كانت إيش ممنوعة من السارق، يعني في محل، في بيت، في مسوق عليها دار كده. نعم. طيب. وهو قول مالك والشافعي. وتأول الشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة. نعم. المعلقة بالشجر إذا مر بها الإنسان أخذ منها لا تقطع يده. نعم. وقال نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها، فلا حوائط ليس عليها سور من الجدار، فلا تكون محرزة. والدليل عليه ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق قال من سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. إذا بلغ الجرين الموضع الذي يجمع فيه، إذا يجمع في هذا الجرين. نعم. ففيه دليل على أن ما كان منها محرزا يجب القطع بسرقته. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراه أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. وأراد بحريسة الجبل الشاة المسروقة من المرعى، والاحتراس أن يؤخذ شيء من المرعى، يقال فلان يأكل الحرسات إذا كان يسرق أغنام الناس فيأكلها، والسارق محترس. وقال الإمام رحمه الله تعالى وجوب القطع عند عامة أهل العلم بسرقة نصاب من المال من حرز لا شبهة له فيه، لا غير أنهم اختلفوا في الإحراز. عند الشافعي الحرز ما يعده الناس حرزا لمثل ذلك المال. كل شيء بحسبه. الذهب تحطه في الصندوق، الثياب تحطها في الشنطة، هذا الحرز. نعم. فالمتبن حرز للتبن والإصطبل للدواب. التبن وهو إيه؟ وهو قصب الإيه؟ قصب الحنطة، العود حق الحنطة. هذا فين حرزه؟ حرزه أسود. فالإيه؟ فالمتبن حرز. المتبن للتبن. المتبن الذي هو المخزن اللي أسفل، هذا فيه الإيه؟ يخزن فيه التبن. فإذا سرق تبنا ووصل إلى قيمة ربع دينار، نعم، من ذلك الموضع تقطع يده. كل شيء بحسبه. نعم. والإصطبل للدواب. الإصطبل يعني الموضع الذي تجمع فيه الدواب، إصطبل الخيل، إصطبل البقر. نعم. ولا يكون حرزا للنقود والأمتعة. نعم. وإذا ضم السوقي بعض متاعه إلى بعض في موضع بياعته وربطه بحبل أو جعل الطعام في خيش وخيط عليه، فقام كان بالنهار فهو محرز. خلاص. إذا قام البياع إذا قام من البيع حقته وطوى الفراش حقه وحط البضاعة في الأرض وطواها، وجاء السارق وسرق من بعد ما طواها، فيعد حرزا، يعد هذا حفظا له، فتقطع يده إذا بلغ ربع دينار. ربع ايه؟ دينار. وقلنا لكم على ان من يتقوى على المسلمين، قالوا يا مسلمين انتم تقولون على ان اليد اذا قطعها انسان يسلم فيها نصف الدية، واذا سرق تقطعوها في 3 دراهم. كيف هذا؟ هذول الجماعة اللي يقولوا ايه؟ الذين يعترضون على الاسلام. فاجابوهم العلماء، قالوا لما كانت امينة كانت لها ثمن، لها ثمن قيم. لما كانت أمينة كانت ثمينة وثمنها غالي، ولما كانت البعيدة هانت وسرقت هانت، فليس لها قيمة. يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. قال الشيخ الثاهردي، نعم، عز الأمانة أغلاها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة. تفهم حكمة الباري. الباري له حكم، ليه أمر بقطعها؟ لأن البعيدة صارت ما لها قيمة، لأنها سرقت فصارت دليلة. نعم. ولما كانت أمينة كانت ثمينة. نسأل الله أن يعلمنا معالم الشرع. نعم. طيب. وإن لم يضم ولم يربط فليس بمحرز. وإن لم يضم ولم يربط ليس بمحرز. نعم. طيب. أقرأ يا شيخ. باب إيه؟ أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في أحكام الحضانة. قلنا لكم على أن الدينار آخره إيه؟ نار. والدرهم آخره هم. النار آخر دينار نطقت به، والهم آخر هذا الدرهم، آخر هذا الدرهم الإيه؟ الجاري. والمرء ما وبينهما ما لم يكن ورعا، وعذب القلب بين الهم والنار. ما فاز بالدنيا هذه إلا الورع، إلا الورع. الزاهدون الذين عندهم، إذا كان عنده قوت خلاص يقول لك ما أدري أنا في الدور أتغدى ولا أكون ميت في القبر، رحمهم الله. ما فاز إلا الصالحون. وأما نحن حبينا الدنيا، نعم، ونبغى العماير عمارتين 3 4 5 6، ما يبغينا. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. نعم. فصل في أحكام الحضانة. نعم. وهي لغة مأخوذة من الحضن بكسر الحاء. أدري ماذا ولا قفنا عليه. وهي لغة مأخوذة من الحضن بكسر الحاء. يقول لك المرأة لما تسألها تقول لها أين ولدك، تقول في حضن الخادمة، يعني على أنه في جنب الإيه؟ في جنب الخادمة. وضعت ابني في حضني، الحضن الجنب. وسميت الحضانة لأن الأم تحضن ولدها وتقربه إلى جنبها. نعم. وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه. وهو الجنب بعدين لضم الحاضنة الطفل إليه. إليه لأن الحاضنة تضم الطفل إليه إلى هذا الجنب. نعم. وشرعا حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه. فالطفل ما يميز ما يميز لا لا لا لا يفرق بين النار والجمرة، بين التمرة ولا الجمرة. ولذلك سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميعا رضي الله عنهم أنبياء الله ورسله، لما كان يتربى في بيته في بيت فرعون، وأخذه آل فرعون ليكون لهم إيه؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. هو كده هم أخذوا لأجل أن يكون لهم عدوا، وإلا أخذوا لا تقدروا عسى ينفعنا أو نتخذه ولد، لكن الله يقول ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني في المآلي أخذوه لأجل أن يكون لهم ولدا، لكن في المآلي انقلب وكان لهم عدوا. سيدنا موسى كان عدو لفرعون في الآخر، ما قال له فرعون قد تربيت فينا ومكثت زمنا نحن نربيك، قال سيدنا موسى وقتلت نفسا إلى آخره إلى أن كبر عليه الصلاة والسلام. طيب ها. وشرعا حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه. مرة من المرات لما جاءت به آسيه